اثنان من فضلك. عنوان القصة: ثلاثة أصدقاء، أولهم علاء، ثانيهم وسيم، ثالثهم منيب. بعد انتهاء دروسهم اجتمعوا ليلعبوا في الملعب القريب، وفي الطريق شاهدوا سيدة لطيفة تجمع أحلى الورد في سلة خفيفة. نادتهم باسمة لطيفة وديعة، أعطت لكل واحد نرجسة بديعة. قال علاء: عمتي أريد اثنتين. قالت له: يا ولدي، هاك زهرتين. قال علاء: عمتي الشكر مرتين. ثم مضى يعدو لكي يلحق بالاثنين. بعد قليل في فرح طار الأولاد لما وجدوا العم خليل يقطف من شجر التفاح، وعليهم في لطف صاح، أعطى كل منهم تفاحة. دنا منه علاء وقال: هل لك أن تعطيني أخرى؟ قال العم خليل: نعم، أعطيك الأخرى. راح علاء وبالكفين يحمل من ثمر التفاح اثنين، يعدو فرحا وهو ينادي مهلا لوسيم ومنيب. وتابع الثلاثة طريقهم للملعب، وحينما مروا ببيت الجدة سعدية نادتهم وقدمت لهم ثلاث كعكات لذيذة شهية. قال علاء راجيا باللطف والمودة: أنا أريد كعكة ثانية يا جدة. قالت له: خذ كل ما تريد يا ولدي علاء، خذه بلا رجاء. وهكذا علاء راح بكعكتين يلحق بالاثنين. استغرب الاثنان من علاء، فأمره غريب بل أمره عجيب، من كل شيء دائما يأخذ حصتين. لم يسألاه لئلا يجرح شعوره. ساعة اللهو انتهت للأصدقاء، بعدها راح وسيم ومنيب وعلاء للبيوت عائدين بالهدايا فرحين. بعد إذن الأصدقاء مسرعا راح علاء يدخل بيتا صغير، إنه بيت سمير. بعد قليل عاد علاء وبرفقته كان سمير في كرسي بالعجلات يدفعه بيد فيسير. فسمير صديق مقعد بلقاء علاء يسعد. تفاحة وكعكة وزهرة يحملها سمير في يديه، وهكذا أحس بالخجل كل من الاثنين إذ عرفا السر. عند إذن وسيم يتبعه منيب، اقتربا وكلما سمير، كلاهما في الحال أعطى له زهرة. قال لهم سمير: شكرا لكم، شكرا لكم، فنحن أصدقاء. انتهت القصة.